أساءوا الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كثيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الله يفتح عليك يا أفرأيت الذي تولى عارف الكلام اللي هنا بقى مش عايزين نقول واحد شغل ثاني خالص ايه شغل جامد في حد الحمد لله تعالى أفرأيت الذي تولي أفرأيت الذي أفرأيت الذي تولي الغيب فهو أفرأيت الذي تولى على كلام الله يعني ويفتح عليه في الجوية الصفية يا رب الله يا قرآن الله يا سلام يا ألف يا ألف حاجة هاي لجاوز عليك وعلى حلاوة جميل يا ألف الله يفتح عليك سبحان الله وأن ليس لي حديث يا شيخ محمد وأما إلى ربك المنتهى خبك في كان عليك خبك في الغور وأن إلى ربك المنتهى وأن وأنه هو أمات وأحيي وأن وأنه هو أمات وأحيي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وهبك وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة وأن عليه النشأة وأن عليه النشأة وأن عليه النشأة وأنه هو أغني وأقني وأن إلى ربك المنتهى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين نطفة إذا تمنى وأن عليه النشاءة الأخرى وأنه وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة هوي والمؤتفكة أهوي فغشيها ما غشيها

فاسجدوا لله واعبدوا. أفهم هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اسجدوا لله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساحة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتليم مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أبو الضلوع وأولاده والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب والذي يطلب تليفونيا 227-0731. أما مخازن الفراشة الكبرى فهي فراشة السلام بالحريري إدارة السيد النحال والمقيم بقسم الحريري بمدينة الزقازيق